السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الصفراييني رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب المناقب المجلد 18 الصفحة رقم 260. قال رحمه الله تعالى: بيان صفة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوله ولونه وعمره. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: له رجل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان وجهه مثل الشمس والقمر مستدير. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين، ضليع الفم، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة من مثله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين. أخبرني سماك: سمعت جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العين، منهوس العقب، ضليع الفم. نعم، ما معنى ضليع الفم؟ تقدم قبل قليل وصف تفسيره في حديث سماك عن جابر قال: ضليع الفم، عظيم الفم. ما معنى عظيم الفم؟ معنى عظيم الفم، نعم، واسع، واسع الفم، وهذه واسع الفم، نعم، وهذه ممدحة، ممدحة في الرجال، ممدحة في الرجال، ويوصف بها الرجال للخطابة. هذه ممدحة بالرجال للخطابة. حدثنا محمد ابن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا الجريري قال: كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، فقال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري. قال: قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قلت: كيف كان صفته؟ قال: أبيض مليحا مقصدا، أي معتدل عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجسيم عليه الصلاة والسلام. وأبو الطفيل هو عامر بن واثل رضي الله عنه، كان آخر من بقي من الصحابة رضي الله عنه. حدثنا الدقيقي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري قال حدثنا أبو الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآه أحد غيري، يعني في زمانه، يعني حين كلامه هذا لم يكن على وجه الأرض أحد رآه غير أبي الطفيل، لأن كل الصحابة قد ماتوا رضي الله عنه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآه أحد غيري. قلت: ما كانت صفته؟ قال: كان أبيض مليح الوجه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا الوهب حاون حدثنا عيسى بن أحمد قال أخبرنا الوهب حاون حدثنا أبو الجماهر الحمصي قال حدثنا يحيى بن صالح عن مالك بن أنس عن ربيع عن أنس قال: سمعته يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام من مكة 10 سنين ومن المدينة 10 سنين، وتفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا منصور ابن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني ربيع بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يبعثه. قال: وسمعت أنسا يقول. وسمعت أنسا بعث، نعم، أنه سمع أنس بن مالك يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء الله يبعثه. قال وسمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، أزهر، ليس بالآدم، آدم أي اللون الغامق يميل إلى السواد، ولا بالأبيض الأمهق البياض الزائد، رجل الشعر، ليس بالسبط ولا الجعد القطط، أي شعر متوسط، ليس ناعم جدا وليس أجعد عليه الصلاة والسلام، وإنما شعره كان وسطا. بعث على رأس 40 سنة، فأقام مكة 10 وبالمدينة 10، وتوفي على رأس 60 سنة، ليس في رأسه ولا لحيته 20 شعرة بيضاء. نعم، هو أقام عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة وفي المدينة 10، هذه 23 مع 40 63 عليه الصلاة والسلام. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بمثله، حدثنا يونس بن عبد العالى قال أخبرنا أنس بن عياض عن ربيعة عن أنس بن مالك قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء. حدثنا أبو حاتم وفضلك وعليك، نعم، وضبطت لفظ عليك أو عليك في الحاشية. أبو الحسن ابن سعيد بن بشير الرازيون قال حدثنا أبو غسان الرازي محمد بن عمرو قال حدثنا حكام ابن سلم الرازي قال حدثنا عثمان ابن زائدة، وكان يسكن الري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. زاد أبو حاتم وقبض أبو بكر وهو ابن 63 وقبض عمر وهو ابن 63. حدثنا أبو قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث حاول حدثنا حبشي بن عمرو ابن الربيع بن طارق قال حدثنا أبي أخبرني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. زاد حبشي قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب بمثل ذلك. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى حاول حدثنا أبو الحسن الميموني والدنداني قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. قال الزهري وأخبرني سعيد بن مسيب بذلك. حدثنا الدبري قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات على رأس 63، رواه محمد بن يحيى مثله. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وسعيد بن مسعود والسلمي والصغاني قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 وتوفي وهو ابن 63. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة 13. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو جمرة عن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 ومات وهو ابن 63. حدثنا الصاني قال أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله. حدثنا أبو داود الحضاني قال حدثنا أبو عتاب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير أنه سمع معاوية يقول حاول حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد رجل من بجيلة سمع جريرا يحدث أنه سمع معاوية يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. زاد أبو عتاب أنا اليوم في 63. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي أنه سمع جريرا بمثله وأنا اليوم ابن 63. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال حدثني جرير أنه كان عند معاوية فقال يعني معاوية توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وتوفي أبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63. حدثنا السلمي قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني يونس بن عبيد عن عمار بن أبي عمار قال قلت لابن عباس كم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لابن عباس كم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي؟ قال ابن 65. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا بدل بن المحبر بمثله، حدثنا أبو أمية قال حدثنا خضر قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة بمثله، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات؟ فقال ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك. قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أعلم قولك فيه. فقال أتحسب؟ قلت نعم. قال أمسك، 40 بعث لها و15 إقامته بمكة يأمن ويخاف، و10 مهاجره إلى المدينة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا هداب بن خالد حدثنا وهيب عن يونس بن عبيد عن عمار ابن أبي عمار بن عباس قال توفي وهو ابن 65. نعم، هنا ابن 65 وهناك 63، كيف نجمع بينها؟ هل يمكن الجمع بين ذلك؟ العرب يجبرون الأعداد. أحسنت، هنا كانوا يجبرون يقربون العدد، يعني ما مر معنا بعض الروايات السابقة كان إلى 60، الثلاث هذه ما تحسب، بعضهم يحسب يوصلها إلى 65، لكن بالضبط كانت 63 سنة. نعم، وأكثر الروايات على ذلك عليه الصلاة والسلام. بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أهل الأرض بالله في عهده وبعده وأخشاهم له، والتشديد في ترك قبول الرخصة والتشديد في أمر دينه مما قاله فيه رخصة. حدثنا الصغاني قال حدثنا محمد الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر فكره ذلك بعض أصحابه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما لي أرخص في الأمر فيرغب عنه أناس، والله إني لأرجو أن أكون أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، والله إني لأرجو. لماذا استدل الإمام أحمد بهذا الحديث؟ على أي مسألة؟ الاستثناء. أحسنت، نعم الاستثناء على يقين. أحسنت، نعم في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أخشى الناس بالله وأعلمهم بالله، ومع ذلك استثنى قال إني لأرجو. حدثنا أحمد ابن عبد الجبار قال العطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ورغب عنه ناس من الناس فبلغوا ذلك فغضب حتى بان في وجهه الغضب، ثم قال ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. حدثنا محمد الحسين ابن أبي الحنين قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، والله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. بيان وجوه الاستسلام لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيره وحظر كثرة الكلام عنده وسؤاله عما هو مسكوت عنه والبحث عما لم يؤمر بالبحث عنه، التشديد فيه والدليل على أن اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه تعبد لا يقال لما أمر ولا لما نهى ولا يقاس عند أمره ونهيه ولا يفتش عن جميع ما لا يتبين أنه حرام بالظن والتوهم، وأن التقدم عليه مباح حتى يتبين تحريمه، أن من فتش عن المبيع أو الشيء حتى يتبين المبيع أو المبيح، نعم لعلها المبيح أشار إليها في الحاشية، أو الشيء حتى يتبين أنه حرام كان مجرما آثما إذ فتش عما لم يجب عليه، فحرمه على من كان لو تقدم عليه كان له مباحا. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا الوهاب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن قال كان ابو هريره يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم اختلافهم على انبيائهم. حدثنا الميموني قال حدثنا احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن وسعيد قال كان ابو هريره يحدث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا ابو سلامه الخزاعي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه واجتنبوه، وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، فاذا حدثتكم فخذوا عني، فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. كثره السؤال عما لا ينفع والاختلاف تذهب ببركه العلم، وانما فائده العلم التعلم والعمل، يتعلم الانسان فليعمل، هذه بركه. ولذلك بعض من يطلب العلم لا يستفيد من علمه، بل يكون علمه وبالا عليه، وتجد أنه يفرغ نفسه للمسائل الدقاق والبحث والتنقير عما لا ينفعه، وينشغل عن العلم، وحتى يصل به الأمر إلى الجدل. وعند الترمذي: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فينشغل نسأل الله العافية بالجدل، وفلان قال وفلان ماذا قال، وهكذا ينشغل بكلام الناس ويعرض عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن كلام الله عز وجل في القرآن الكريم، ولا يعمل، فيصبح ما تعلم هو بال عليه نسأل الله العافية، وحجة عليه، وهو لم يستفد، بل صار هذا العلم هذا اللي تعلمه ولا لا. وهذا حصل في بني إسرائيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك جاء ذكرهم في القرآن الكريم في أكثر من آية أنه ضلالهم، وإنما حصل بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، والاختلاف ما حصل لهم إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الانتهاء كامل، وأما الفعل فيعمل الإنسان ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن الانتهاء عن الأمر ينتهي عنه كاملا. نعم. حدثنا ابن الخليل المخرمي قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش بمثله. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال عبد الرزاق: ما تركتكم. حدثنا الصغاني قال حدثنا خلف المخرمي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك أهل الكتاب بسؤالهم، فانظروا ما أمرتكم به فاتبعوه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه أو ذروه. حدثنا الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال سفيان: زاد بن عجلان تحدثت به أبان بن صالح فكان يعجب بهذه الكلمة: فأتوا منه ما استطعتم. حدثنا الربيع بن سليمان ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حدثنا أبو مية قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هلاك الذين من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم إياهم، فما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال وابو اميه قال حدثنا سليمان بن داود ابو ايوب العباسي حاء، وحدثنا ابن المنادي والصغاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عمرو بن سعد عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من اجل مسالته. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن المشاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم من اجل مسالته. حدثنا الدنداني قال حدثنا احمد بن شبيب قال حدثنا ابي عن يونس عن ابن شهاب بمثله. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اكثر المسلمين في المسلمين جرما رجلا سال عن شيء ونقر عنده حتى انزل في ذلك الشيء تحريم من اجل مسالته. كذا قال معمر: سال عن شيء ونقر. وقال يونس عن عامر بن سعد انه سمع سعدا. حدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا نضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال أخبرني موسى ابن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه عن أصحابه شيء فخطب فقال: لا تسألون عن شيء إلا أنبأتكموه، ولقد عرضت علي الجنة والنار، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأقبل أصحابه يخنون. نعم، في الرواية الأخرى لهم خنين من البكاء. فأقبل أصحابه يخنون وقد غطوا رؤوسهم، فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبيعتنا بيعته. فقام ذلك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. حدثنا محمد بن غالب التمار قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال اخبرنا شعبه عن موسى بن انس عن انس بمثله بطوله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود حاون حدثنا ابو الازهر قال حدثنا وهب بن جرير حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن موسى بن انس عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى وأبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، صلى بهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، وقال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول: سلوني، بارك عمر على ركبتيه فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده، قد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله: ما سمعت بابن قط أعق منك، أمنت أن تكون أمك قد قاربت بعض ما كانت تقارف نساء الجاهلية تفضحها على عيون الناس؟ فقال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي والدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، والله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اسألوني. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار، أعوذ بالله. قال: فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. قال: ثم أكثر أن يقول: سألوني. قال: فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد رسول. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وذكر الحديث بمثل حديث يونس بن يزيد إلا أنه قال: لو ألحقني. حدثنا أبو حسين بن خالد بن خلي الحمصي قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه، حدثنا أبو الجماهير الحمصي وأبو يوسف الفارسي والصغاني وأبو أمية قالوا: حدثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب عن الزهري: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم الظهر، ثم ذكر بمثله إلى قوله: فلم أرك اليوم في الخير والشر، حديثهم واحد. حدثنا العباس الدوري والصغاني وأبو أمية قالوا: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى ألحفوه بالمسألة، الإلحاف يعني تشديد والإلحاح في المسألة، حتى ألحفوه بالمسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألون اليوم عن شيء إلا أنبأتكم به. فأشفق أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يديه أمر قد حضر. قال: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، يعني إذا سبوه الناس قالوا: لست ابن فلان، وهو يريد أن يقطع أمامهم هذه التهمة. فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام عمر أو قال ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا أبو محمد الرسول، عائذا بالله من شر الفتن، أو قال: أعوذ بالله وبالإسلام دينا أبو محمد الرسول، عائذا بالله من شر الفتن، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرك اليوم في الخير والشر قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. حدثنا عباس وأبو أمية وعمار قالوا: حدثنا روح بن عبادة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بمثله، زاد عمار وأبو أمية، وكان قتادة يذكر هذا الحديث إذا سئل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. حدثنا عمار بن رجاء قال: حدثنا ابو داود، حدثنا هشام الدستوائي حاون، حدثنا ابو قلابه قال: حدثنا معاذ بن فضاله، حدثنا هشام الدستوائي حاون، حدثنا ابو داود الحراني، حدثنا ابو عمر، حدثنا هشام الدستوائي عن قتاده عن انس بن مالك قال: سال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحفوه بالمساله، قال: فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسالوني اليوم عن شيء الا بينته لكم. قال: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بالخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما من وراء الحائط. فكان قتادة يذكر هذه الآية عند هذا الحديث: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، حديثهم بمعنى واحد. حدثني جعفر بن محمد القطان الرقي قال: حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل حتى أحفوه بالمسألة، فقال: سألوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. فأرم الناس وخشوا أن يكون بين يدي أمر عظيم. قال أنس: فجعلنا نلتفت يمينا وشمالا، فلا أرى كل رجل إلا قد دس رأسه في ثوبه يبكي. قال: وجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: سألوني، فوالله لا تسألوني عن شيء لا بينته لكم. قال: فقام رجل من ناحية المسجد فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة والرجل اسمه خارجة. قال: وأشفق الناس، فقام عمر بن الخطاب فقال: يا نبي الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونعوذ بالله من سوء الفتن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بالخير والشر كاليوم قط، إنها صورت لي الجنة والنار، فأبصرتهما دون ذلك الحائط. أو كما قال: حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الجنة والنار صورا لي في هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي حدثنا المعتمر قال أبي حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. ما هو اسم عارم؟ حدثنا أبو أمية قال حدثنا عارم قال حدثنا المعتمر. عارم ما اسمه؟ لقب عارم، محدث مشهور، لكن ما اسمه؟ مر معنا قبل ذلك. نعم، محمد بن الفضل، نعم، السدوسي، نعم صحيح. عارم هو محمد بن الفضل. حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها لما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سألوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله. بيان وجوب اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفي الإيمان عمن لم يتبعها أو يرغب عنها لعلة يقيس عليها. الدليل على أن جميع أحكامه من سننه التي ليس لها ذكر في كتاب الله كانت منه بالوحي. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان كلاهما به النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، من كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري. فلما أحفظ يعني أغضب فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال: فقال للزبير: ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قوله تسليما، أحدهما يزيد على صاحبه في القصة. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا الليث حاول حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة الذي يسقون به النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء، فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، قضيت له أن كان ابن عمتك. قال: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. قال الزبير: حسبت أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حدثنا الصغاني قال حدثنا الحسن موسى الأشيب حاول وحدثنا أبو أمية قال حدثنا الحسن موسى الأشيب وسعيد بن سليمان قال حدثنا الليث بن سعد بإسناده إلا أنه قال: الحرة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: يسرح الماء، فأبى عليه. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يقل قضيت له. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أصبغ بن فرج عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب مثل حديث ابن وهب عن يونس والليث إلى قوله احبس الماء حتى يبلغ الجدر. باب الخبر المبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما يكون قبل تكوينه إلا بالوحي، وأن الظن منه في أمر الدنيا ربما أخطأ. حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا سليمان بن معبد قال حدثنا النضر بن محمد قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أن أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل يقولوا يلقحون، فقال ما تصنعون؟ قالوا كنا نصنعه. قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. قال فتركوه فنقصت. قال فذكر ذلك له فقال إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتم شيء من رأي فإنما أنا بشر. قال عكرمة أو نحو هذا. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى على قوم يلقحون النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقلت يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى، فقال ما أظن هذا يغني شيئا، ثم قال إن كان ينفعهم فليصنعوا، لا يأخذوني بالظن، ولكن إذا قلت لكم شيئا عن الله فإني لا أكذب على الله شيئا. حدثنا الصاني قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال أخبرنا أبو عوانة بإسناده قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلقحون النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال فترك ذلك العام فلم يخرج إلا البلح وما لا خير فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قالوا يا رسول الله كنا نجعل الذكر في الأنثى نلقحه، ثم ذكر بقيته بمثله وقال فهو كما حدثتكم. حدثنا أبو بكر الجعفي قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا زايد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم في رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يلقحون يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، قال ما أظن هذا يغني شيئا، فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نفعهم فليصنعوه، فإني ظننت ظنا فلا تأخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله فخذوه فإني لا أكذب على الله شيئا. حدثنا أبو إبراهيم الزهري ومحمد بن إسماعيل الصائغ والصغاني قالوا حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذه الأصوات؟ قالوا النخلة يؤبرونه يا رسول الله، قال لو لم يفعلوا لصالح، قال فلم يؤبره عامئذ، قال فصار شيصا. قال فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به، إذا كان شيئا من أمر دينكم فإليه. زاد الصغاني فلم يؤبروه عاما. ما هو الشيص؟ أصحاب النخل يعرفون الشيص. ما هو الشيص؟ ما زالت اللفظة هذه عندنا بهذا الضبط، الشيص. ما هو الشيص؟ التمر اليابس؟ لا. شيء يخزن فيه التمر؟ لا. التمر الذي لم ينضج؟ لا. سوء تلقيحه؟ لا، مو ليس هكذا. هو الشيص سبحان الله يخرج بعض البلح على شكل مثلث، يخرج على شكل مثلث لأنه كان ناقص تلقيحه، وهذا يسمى عندنا شيص إلى الآن، إلى الآن يسمى شيص. لذلك بعض الثمر اللي سبحان الله البلح ما يتلقح أو لم يتم تلقيحه فيخرج على شكل مثلث، يعني غالبا يكون مثلث ثلاثي مع ثلاث جهات. هذا سبحان الله يبقى هكذا، يعني حتى لا يترطب ولا يأتي فيه تمر، لا يبقى هكذا شيص حتى يجف. وحدثني بعض الناس ممن لهم شأن في هذا يقول انهم اصبحوا يعالجون بهذا النوع خاصه، بعض مرضى السكري يقول يعالجون بهذا، والله اعلم. نعم. طيب ما علاقه هذا الحديث بكتاب المناقب؟ يعني هل في هذا الحديث منقبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في منقبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس كانوا يلقحون فأتاهم وقال عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا، ثم أخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام إذا أخبرهم بشيء في أمر الدين نعم، وغير ذلك أمر الدنيا كما جاء في صحيح مسلم وغيره، أنتم أعلم بأمور دنياكم. هل هناك منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم زهده عن الدنيا؟ لا، بعيدة هذه شوية. في أمر الدين لا ينطق عنه لا شك، لكن المنقبة هنا أنه بشر، أنه بشر من الناس، هذه منقبة. وهذا فيه الرد على الصوفية وأمثالهم ممن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعونه فوق منزلته، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن الزيادة عن مثلكم ما هي؟ يوحى إلي. فالزيادة بالوحي عليه الصلاة والسلام، وباقي الأمر هو عليه الصلاة والسلام بشر. ولذلك نهاهم عن التأبير، لم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام، ثم قال ظننت ظنا عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى في مسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم عليه الصلاة والسلام. ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما يحدث بأصحابه بعده، وأنه كان يدفع عنهم في حياته، وأنه أري مقعده من الجنة في مرضه الذي مات فيه، وخير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله ومثلهم معهم. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة يحدث عن عائشة قالت كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له بحة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. قالت عائشة فظننا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخير. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثني سلامة بن روح عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم. من محمد بن مسلم هنا؟ محمد بن مسلم من هو؟ مر معنا كثيرا يا اخوان. الراوي عنه من هو؟ عقيل. عقيل يروي عن من؟ دائما. الزهري، نعم صحيح. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. لكن هنا لم ذكر اسمه، لم يذكر لقبه او نسبه الزهري. نعم. والزهري نسبة الى بني زهرة من قريش. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني محمد بن مسلم أن سعيد بن المسيب ورجالا من أهل العلم أخبروه أن عائشة قالت كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لم يقبض نبي وهو صحيح لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما أنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي ثم غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذن لا يختارنا، فكان آخر كلمة تكلم بها قوله الرفيق الأعلى. بيان الأخبار التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقب الأنبياء منهم إبراهيم الخليل ويوسف عليهما السلام. حدثنا علي بن حرب حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن الفلفل عن أنس بن مالك قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذاك إبراهيم. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي حاون حدثنا إدريس بن بكر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذاك إبراهيم خليل الرحمن. حدثنا إبراهيم بن خرزاد الأنطاكي قال حدثنا أبو همام الدلال محمد بن المحبب قال حدثنا سفيان الثوري حاون حدثنا أبو بكر نصار بن حرب المسمعي قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا سفيان الثوري بمثله قال أبو المنذر إلى قوله ذاك إبراهيم. حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم بعدما مرت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم بالقدوم أو بالقدوم، قيل القدوم معروف الفاس، وقيل إنه مكان، والله أعلم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب ابن الليث قال حدثنا الليث عن ابن العجلان عن ابن العجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم حين بلغ 80 سنة، واختتن بقدوم. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب عن ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد بإسناده قال اختتن إبراهيم بعدما مرت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، ضبطت سارة وبعضهم يضع عليها شدة سارة، ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها إن هذا الجبار يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. لما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها وقام إبراهيم للصلاة، ولما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك، ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعي الله أن يطلق يدي والله إني لا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، ثم دعا الذي جاء بها قال لها إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطاها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما راها إبراهيم انصرف فقال لها مهيم، قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. المقصود بأمكم هاجر، ويقصد هاجر. حدثنا ابن ناجية قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، قوله في آلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله حين دعوه إلى أن يحاج آلهتهم إني سقيم، وقوله لسارة أختي، وذكر الحديث بطوله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. حدثنا علي بن عثمان النفيلي وهاشم العصار وأبو حاتم الرازي والمقداد ابن داود ابن عيسى ابن تليد الحميري قالوا حدثنا سعيد ابن تليد قال حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من أبينا إبراهيم بمثله، ويرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن لبث يوسف لأجبت الداعي. قال أبو حاتم قال حرملة عن ابن وهب أحق بالمسألة. حدثنا حمدان بن علي وابن روزبه البصري وإبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويري عن مالك بن أنس عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبد الله براه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لا أجبت. قيل رواه البخاري عن سعيد بن ثريد عن عبد الرحمن بن قاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو ويس عن الزهري أن سعيدا وأبا عبيدة أخبراه عن أبي إبراهيم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما قرأ هذه الآية حتى أنجزها وقال يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت. حدثنا محمد بن النعمان بن بشير قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أبي محمد بن مسلم أخبره أن سعيد المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد أبي هريرة حاون حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرم الناس أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معاد العرب قالوا نعم قال خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا كذا قال سعيد عن أبي هريرة. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابي ابي هريره قيل يا رسول الله حاون حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثني مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي ابي هريره رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من اكرم الناس قال اتقاهم قالوا ليس عن هذا نسالك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسالك قال فعن معادن العرب تسألوني فإن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا كذا قال يحيى بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة حديثهما واحد إلا ابن شبه قال خيارهم الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم قال ومنهم لوط وزكريا وموسى ويونس صلوات الله عليهم. حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا شباب قال حدثنا ورقاء قال حدثنا ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط انه كان ياوي الى ركن شديد. حدثنا ابو عبد الله السختياني اسحاق بن ابراهيم الجرجاني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إنه كان يأوي إلى ركن شديد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني وهب عن عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد. حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان حاون وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان حاون وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى ويحيى بن حسان قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب وحجاج بن منهال والهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين قال فغضب المسلم فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم وجه اليهودي ذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى يعني لا تفضلوني إني أخير موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن يزيد ويعرف بابن المنادي وعباس الدوري قال حدثنا يوسف بن محمد حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم فرفع يده فلطم عين اليهودي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فبعث إلى الرجل فسأله فاعترف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، أجد موسى باطشا بجانب العرش، فلا أدري أكان صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. حدثنا أبو زرعة الدمشقي وأبو الجماهير الحمصي وأبو أمية قالوا: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين بقسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله عز وجل. ما من هم الذين استثنى الله عز وجل؟ دليل على هذه الآية، عفوا، الدليل على هذه الكلمة، وأكون أو يكون ممن استثنى الله عز وجل، دليل عليها من القرآن. نعم، الآية ونفخ بدون فإذا، الآية ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق بدون فإذا. حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفار البصري ببغداد قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثنا عبد الله بن فضل، عبد الرحمن بن الأعر عن عبد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلعة له يعطى بها شيئا كرهه، قال: فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما لطمت وجهه؟ قال: يا رسول الله يقول: والذي اصطفى موسى على البشر وأنت بين أظهرنا. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله عز وجل، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ما ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث أو في أول من يبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى. قال عمي الماجشون: وأرى أن قوله لا يقولون أحد أفضل من يونس ابن متى لا يفضل عليه الأنبياء من أجل خطيئته. حدثنا حنبل بن اسحاق قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد العزيز الماجشون ابن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوا بين انبياء الله. حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمر بن عمارة عن ابيه عن ابي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الانبياء، فاني اول من تشق عنه الارض يوم القيامة في الصعقة، أجد موسى متعلقا ببعض قوائم العرش، ولا أدري أفاق قبلي من الصعقة أم جزي بصعقته يوم الطور أو من الطور. الشك من أبي عوانة بقوله فلم يصعق. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن يحيى بإسناده: لا تخيروا بين الأنبياء. حدثنا العباس بن عبد الله الثرقفي وأبو العباس الغزي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود قد لطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك قد لطم وجهي، فقال: ادعوه فأتي به. فأتى به فقال: لما لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله، لمررت بالسوق فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: يا خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذني غضب فلطمت وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، زاد الغزي، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوام العرش، فلا أدري أكان ممن أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وذكر الحديث ويزيد بعضهم على بعض. حدثنا جعفر الصاغ قال حدثنا عفان حاوم حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وحديث عفان أطول منه. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قريش بن أنس عن سليمان التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره. نقف عند هذا الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.